وإن لم ينحدر وطلب نثارا لم يجد أحدث الصداع كما تقدم. قوله في أم عطية يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تفتعل. وقد تقدم في أبواب العدة لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثم فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تفتعل به. وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه: تحلوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وجعل الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه صححه ابن حبان. واخرج الترمذي بمتن اخر عن ابن عباس بالشمائل. واخرج الامام احمد ومسلم ايضا. نعم. وفي الباب عن جابر عند الترمذي بالشمائل وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن الكبر عن ابي الاربع: عليكم بالإثم فإنه يجل البصر ويميت الشعر. وعن علي عند ابن أبي عاصم الطبراني ولفظه: عليكم بالإثم فإنه منبتة للشعر مذابة للقلى مصفاة للبصر. وسنده حسن. وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي بالشمائل. وعن انس في غريب مالك للدارقطني بلفظ: كان يمرنا بالاثمد. وعن سعيد بن هوله عند احمد بلفظ: اتحلوا بالاثمد فانه الحديث. هذه سته ابن عباس جابر انس علي وعمر سعيد بن هوله. نعم كلها نشهد بعضها لبعض. نعم. وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: خير أكفاركم الإثمد. وعن أما رواية سعيد المروح ذكر العلماء أنها ضعيفة. الأخير إيش؟ الأخير. وعن أبي هريرة بلفظ: خير أكفاركم الإثمد. فإنه الحديث أخرجه البزار وفي سنده مقال. هذا سابع، هذا مثل سابع أيضا. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتحل بالإثم. أخرجه البيهقي وفي سنده مقال. هذا ثامن أيضا. عن عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثم يفتحل به عند منامه. هذا تاسع. كل عين ثلاثة. أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما فاء مثلثة ساكنة. وحكي فيه ضم الهمزة: حجر معروف أسود يغلب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأسوده يؤتى به من أصبهان. واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل. ذكر ابن سيدة وأشار إليه الجوري. وفي هذه الأحاديث استحباب الافتحال بالإثمد. وقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود. وقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال. وحاصلوا ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على واحدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا. وأرجحها الأول والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة. سعيد بن هولة موجود التقريب؟ سعيد بن هولة التقريب. نعم متى باب الجذام. وقال عفان حدثنا هو موجود. نعم شوف الإثم. نعم نعم باب الجذام. وقال عفان حدثنا سلي سليم بن حيان أو سليم